واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين رحمته لخلقه وتفاهة الدنيا عنده جل وعلا وأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة كما هو موجود في الأثر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لا نعمنا وأظهرنا نعم الكفار لكن رحمة بخلقنا لم نعطي كل شيء للكفار حتى لا يذهب كثير من الضعف من المسلمين إلى الكفر إذن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر جماعة واحدة على الكفر لولا خشيتنا ذلك لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أصعدة مصاعد من فضة عليها يصعدون ولبيوتهم أبواب من فضة وسرر من فضة عليها يتكئون وزخرف آلات مزخرفة بالذهب والفضة ولكننا أعطينا من عبادنا المتقين حتى لا ينجروا مع الكفار وإلا الدنيا ليست مفيدة إفادة تجعل الإنسان يضيع الآخرة عليه ولذلك الإنسان إما مستهلك وإما مكنز فالمستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض والمكنز لا يكفيه مال أهل الأرض إذن الغنى عن الشيء لا به وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف فأخذ بأذن جد ميت وقال هل يحب أحدكم أن يكون هذا له؟ قالوا لو كان حيا لا نحبه فقال الدنيا لا تسوى عند الله هذا لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر لأن أخطر شيء في الدنيا الكفر الكفر خطير الكفر لؤم الكفر دناءة الكفر جحد النعم الكفر خطورة في الدنيا والأخرى ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا مثل الكفر ولذلك لولا أن ربنا رحمنا لا أعطى للكفار أكثر مما أعطاهم لذلك الدنيا جنتهم ونحن الدنيا سجن لنا، فنحن وهم لسنا مثل بعض، نحن الدنيا سجن لنا ومقرنا الجنة وهم جنتهم الدنيا، فإذا ذهبوا عن الدنيا جاءوا لجهنم. ولذلك من إعجاز القرآن وجمال بيانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ما أجملها من عبارة، وما أبلغها، وما أوجزها. هل العاقل يتجمل بالنجس؟ هل العاقل يجعل النجس قدوته؟ إنما المشركون نجس. هذا كلام من؟ كلام الله. إنسان يكرمه الله بأن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون يفهم لغته لغة القرآن، ويترك القرآن ولا يقرأه، ويتجمل بأخلاق الكفار. أين عقل الإنسان الذي يفعل هذا، الذي يترك دينه ويتشبه بالكفار؟ أين عقله؟ والذي لا يريد أن يستقيم يمنع نفسه من الموت. الذي يريد أن لا يستقيم يقول: أنا لا أموت. وما دام ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، فالذي يريد أن يلومك لأنك استقمت، تركت الربا، تركت الغيبة، تركت النميمة، تركت النظر للحرام، تركت سماع الحرام، أكرمت والديك وجيرانك وضعفت المسلمين، الذي يريد أن يلومك لأجل ذلك فقل له: أمنعني من الموت. ذلك الوضع في غاية من الخطورة. ولذا نحن المسلمين عندنا كنز، ينبغي أن ننفق من هذا الكنز. الكنز الذي عندنا القرآن والسنة، هذا الكنز لا بد أن ننفق منه ونبين للناس جماله في حياتنا، حتى ننقذ البشرية من الضلال ومن الكفر ومن الوقوع في المستنقعات والويلات. ولا منقذ للبشرية إلا هذا الدين، فينبغي أن نترك الناس يفهمون هذا الدين ولا نحول بينهم وبينهم. إذن ولولا خشية ربنا ومخافته أن يبقى العالم كله كافر لأكرم الكفار وأغدق عليهم زيادة على ما أعطاهم، ولكن كل ما أعطاهم من ذلك متاع الحياة الدنيا إن نافية. لما إلا استثناء، ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. هذا إذا شددنا لما المام وقلنا لما، تكون ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. استثناء مفرغ، كل ذلك متاع الحياة الدنيا، وأن يفرغ سابق إلا لما بعده. أو يكون وإن كل ذلك لما متاع، تكون إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما صلة مؤكدة. إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، أي إنه الأمر والشأن كل ذلك متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين، آخر الجنة والعزة فيها والكرامة والرفعة والظلال والزوجات والفواكه والبساتين ونعيم لا يعلمه إلا الله لا ينتهي، لا حر ولا برد ولا جوع، وكرامة ورا كرامة وإكرام بعد إكرام ونعيم بعد نعيم إلى ما لا نهاية. أليس من الجنون الواحد أن يضيع هذا في عمر قليل وفي أمور تافهة، ومع ذلك ربك أكرمك ولم يلزمك بما لا تستطيع. ربنا لم يلزمنا بما لا نستطيع، قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار. فالحقيقة ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا ويستفيدوا من هذا الكتاب ومن أعمالهم قبل أن يفوت الأوان. والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة القيامة المتأخرة عند الله تعالى، والآخرة عند ربك للمتقين، هي ملك للمتقين. ويفهم من دليل الخطاب أنها ليست للفاجرين، وأنها عند الله ليست كرامة للفاجرين، بل عياذا بالله عكس ذلك. ثم بيّن موارد التي يأتي منها العطب لأهل الدنيا يوم القيامة، موارد العطب. من أكبر موارد العطب إعشاء الإنسان عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن. أصل الإعشاء هو الذي أن يكون لا يبصر في الليل، يقال له أعشاء. ثم سمي الأعشاء للضعف في القضية والتأخر عنها، وهنا عبر عن البصيرة بما يعبر به عن البصر، أي ومن يضعف في عبادته لله وتذكره لنعمه، وتضعف بصيرته وتقديره لنعم الله عليه، يهيئ له ربه شيطانا فيصاحبه ويصرفه عن كل خير. يعش يتأخر، يضعف، يبتعد عن ذكر الرحمن، أي عن ذكر الله، سواء كان بصلاة أو بصوم أو استغفار أو شكر أو تنزيه أو تقديس أو بهما معا، نقيض نهيئ له شيطان من شياطين الجن فهو له قريب. إذا أراد أن يصلي يقول له نم حتى تستيقظ، إذا أراد أن يتصدق يقول له لا هذا المال الآن أنت في حاجة إليه حتى ترجع، إذا أراد أن يحج يقول له لا لما تحج السنة هذه عندك أشغال، وبعدين الحج ميسر خليك إلى السنة القادمة. كل ما أراد أن يعمل يحول بينه وبين العمل، فهو له قرين دائما يدعوه إلى الضلال ويبعده عن الخير. ولذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وربنا بين لنا غاية البيان أننا نحذر من الشيطان، فقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، فلان يحتقرك، فلان لا يراك شيء فيغضب ويعمل ما لا ينبغي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. ولذلك أخبرنا ربنا أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ألا تجد أكرهم شاكرين، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فبعزتك لأغوينهم. وقال العلماء إنه يوضع له منبر في النار عياذا بالله، ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا كذبت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان من قوة إلا أن دعوتكم قل تعال فاستجبتم لي، تعال تعال للشهوة، تعال للنوم، تعال للعب، تعال للنظر، تعال للسخرية، تعال للخوض مع الخائضين، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما كانت عندي قوة أرغم. كل واحد يلبس عليه الشيطان على قدر ثقافتي وبيئتي، وكل واحد يعرف الشيطان الجانب الضعيف فيه هو الذي يأتي منه. كل واحد عنده جوانب الضعف، الشيطان لا يأتيك إلا من جانب الضعف، حتى إيش؟ حتى يوقعك. ولذلك جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ذلك الذي يحمي من هذا هو العلم، لا يحميك من الشيطان إلا توفيق من الله تعالى، ثم أن تتعلم. التعلم العلم هو الذي يحمي. ولذلك أغلب البدع وأغلب الخرافات تأتي من عبادة زائد جهل، عبادة زائد جهل تساوي البدعة. أخطر شيء التعبد على غير علم. ولذلك فائدة العلم أنه يميز لك الأشياء، تعرف أن هذا فرض عين، تعرف أن هذا فرض كفاية، تعرف أن هذا سنة مؤكدة، تعرف أن هذا فضيلة، تعرف أن هذا كبيرة، تعرف أن هذا صغيرة، تعرف أن هذا مشتبه. الذي يتعلم يكون على بصيرة من أمره في الحياة. لذلك أخطر شيء يا أحبة عدم الاهتمام بالعلم. الذي يتعبد الله على غير علم هذه العبادة في خطر، أنها ترد أو على الأقل ينقص أجرها. لذلك أهم شيء أنك لا تتعبد الله إلا على علم. لو الآن نعمل استبيان، ما أسباب البدع؟ تجدها تدين زائد جهل، تدين زائد جهل يساوي بدعة، يساوي تكفير للآخرين، تضليل للآخرين، احتقار للآخرين، رؤية الفضل على الآخرين، كلها سببها تدين زائد جهل. ذلك أهم شيء أن يتعلم الإنسان، يسكت بعلم، يتكلم بعلم، يقبل بعلم، يرفض بعلم، يبني حياته على العلم، فتكون حياته فيها النور، يكون على بصيرة من أمره. أما الذي يتعبد على غير علم فيأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي قبل أن تطلع الشمس 8 ركعات. هو ما يعرف أن الصلاة قبل طلوع الشمس منهي عنها، ويعرف أن الذي يقول له هذا أن هذا الشيطان، فيروح ويصلي قبل أن يصلي الفجر 8 ركعات نافلة يتعبد فيها لله في الوقت منهي عنه. إذا قلت له اتق الله يقول لك أنت أنا الرسول جاءني صلى الله عليه وسلم وقال لي، هذا ما هو الرسول، هذا الشيطان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال إن الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، منعه الله من أن يتمثل في سورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنعه من أن يكذب، من رآني فقد رآني، إن الشيطان لا يتمثل بي، ولكن ما قال إن الشيطان لا يكذب علي، يكذب. وجاء لأبي هريرة وقال له رجل فقير، وجاءه المرة الثانية، وجاءه المرة الثالثة وقال له أعلمك شيء يحميك من الشيطان، أقرأ آية الكرسي. فلما كان في المرة الرابعة قال له صدقك وهو كذوب، والحديث في مسلم، صدقك وهو كذوب، أي في حال اتصافه بالكذب، لكن في هذه الصدقة. إذن كل شيء إذا رد للوحيين استنارت الأمة وابتعدت عن الضلال وعن البدع وعن الخرافات، وكانت قريبة من ربها ومن دينها. وإذا ابتعدت عن الوحيين سهل ولم تتعلم، سهلت عليها البدع والمعاصي والفرقة، كل أسباب السلبيات الموجودة أغلبها من ضعف العلم. لأن الإنسان إذا تعلم لازم يخاف، وإذا خاف لازم يبتعد عن المعاصي. لا يمكن واحد يتعلم إلا يخاف. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما قويت خشيته بالله وخوفه من الله، وكل ما قويت خشية الإنسان وخوفه من الله ابتعد عن المعاصي. لأن الذي يخاف يبتعد عما يخاف منه. لذلك نبينا قال: والله إني لا أعلمكم بالله إيش وأتقاكم له. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين. ثم قال جل وعلا: ومن يعش أن يتأخر عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان قرين يكون معه، شيطان يكون ملازم له. وإنهم هؤلاء الشياطين ليصدونهم، أي كفار قريش ومن كان على شاكلتهم، عن السبيل عن الطريق الصحيح. إذن هذا بيان وتوضيح لأن المسلم يحذر من شياطين الإنس والجن، وكل ما يضر الإنسان أن يصحب شياطين الإنس والجن، هؤلاء يوبقون من يصحبهم. فذلك الإنسان لا يصحب إلا من يرفعه أو يدله أو يذكره على الخير. ولذلك: ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق شيطان. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. فالحقيقة الشياطين الإنس والجن يتساعدون ويضللون بعض ويضللون غيرهم، والذي يحمي منهم هو العلم والتجاء إلى الله من شياطين الجن، وإكرام ومقابلة الإساءة بالإحسان لشياطين الإنس. إذن شياطين الإنس إذا أساءوا إليك فأحسن إليهم، وشياطين الجن استعن بالله منهم. ولذلك قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض. الجاهلين هم الشياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ديننا حل كل مشكلة وكل معضلة، ولكن لا بد أن نعطيه الوقت الذي به نفهمه ونستوعبه ونعمل به. وإنهم هؤلاء الشياطين من الجن لا يصدون شياطين الإنس من الكفار عن السبيل عن طريق الحق، ويحسبون يظنون أنهم مهتدون عياذا بالله. شياطين الإنس وهم الكفار يحسبون أن شياطين الجن يهدوهم إلى الخير، وهذا أخطر شيء، أن الإنسان يعمل السوء ويظن أنه يعمل الخير فيكون لا مظنة للتوبة. قل: أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأكثر هذا يكون في أهل البدع، صاحب البدعة يظن على خير فلا يتوب. ولذلك كم من مسلم الآن يلتزم أوراد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها كالواجب، يوميا يعمل أوراد ما وردت، يعمل صلوات لم ترد، دعوات لم ترد. ولذلك الله لا يعبد إلا بما شرع، العبادة توقيفية، لا يعبد الله إلا بما شرع. وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فينبغي أن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا. لذلك الإنسان الآن يأخذ الفجر ويصلي 3 ركعات ركعة زيادة لربه، ماذا رأيكم في هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن لا تزيد في العبادات، أعمل من العبادات ما شرع لك، ما قيد قيده، وما أطلق أطلقه، وما حدده في وقت حدده. مثلا الصلاة لا تنتقد إلا في أوقات النهي، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر بركعة 3 5 9 11 101. صلاة الليل مثنى مثنى. أفضل شيء أن المسلم يصلي في الليل 11 ركعة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن، ويصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويوتر ل3. لكن قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذا أراد الإنسان أن يزيد فتحلو الباب، صلى 20 30 100 ما فيه، لكن لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا يصلي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد ربح. إذا كانت الشمس في كبد السماء يكف عن الصلاة. قصدي أننا نتعبد بديننا، لا نأتي بأشياء من أنفسنا. بعض الناس يذهب للقبور ويدعونهم، هذا غاية الخطورة، هذا خطر، هذا خطر على الإنسان. يذهب للقبر ويقول له أنا أريد حوائج منك، هذا خطر، هذا خطر، خطر. هذا مثل الإنسان يأتي للإنسان ويقول له أنت خلقت الجبل، الذي يأتي للقبر ويدعوه مثل الذي يأتي لآخر ويقول له أنت خلقت البحر والجبل. الذي يجيب المضطر من؟ الله. الذي يخلق الجبل من؟ الله. لا فرق بين هذا وهذا. ومن الغريب أن الله بيّن هذا غاية البيان، وذكر بعد الأمور التي يسألها الناس من الأولياء الذين يرون أنهم لهم تأثير في الكون، أرجو الله السلام والعافية. قال في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أو ما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا إعجاز. هذه 3 يذهب بعض المسلمين للقبور ويسأل منهم 3 هذه، يقول أنا مضطر، يكشف أنا مريض أجيب تكشف عني، أنا أريد أن نكون في منصب يجعلكم خلفاء الأرض. هذه 3 يطلبوها من الأولياء. ثم قال بعد ذلك قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، تتأملون حيث تفرقون بين إدابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. بعد هذا قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم حيث تقولون إن الجبل خلقه الله وأن إجابة المضطر يفعلها ما لا الولي أو الصالح أو اللي. والقبور أهلها يحتاجون، لأنه كفت يده عن العمل وشاهد الحقيقة. صاحب القبر هو يده مكفوفة عن العمل ورأى الجنة والنار، إذا كان من أهل الخير فتح له نافذة من قبره إلى الجنة، وإذا كان من أهل الشر وأهل الكفر فتحت له نافذة من قبره إلى النار. فهو إذا كان مسلم محتاج إلى الدعاء وإلى الصدقة عليه، لأنه ما بقي يعمل. لذلك ينبغي لنا أن نساعد إخواننا على الفهم الصحيح وعلى خطورة صرف حقوق الله لغيره، لأن هذا لا يسامح فيه. ولذلك تجد أغلب البلدان فيها محلات يذهب إليها وتدعى أولياء في كل بلد، وهذه الأولياء تأتيها شرائح من الناس ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن قصد الأدواد ليس يخيب. هذا مشكل. لذلك الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله. حتى إذا جاءنا، حتى إذا جاءنا، جاءنا اللي هو هذا الذي يعشو عن ذكر الرحمن، أو جاءنا الذي يعشو عن ذكر الرحمن وقرين من الشياطين. إذن قراءتان سبعيتان، جاءنا وجاءنا، جاءنا الذي يعشو عن ذكر، وجاءنا الذي يعشو عن ذكر الرحمن وقرينه الذي يصحبه ويزيده إبعادا وعشاوة عن ذكر الله. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي المشرق والمغرب، كالقمرين الشمس والقمر، المشرقين أي المشرق والمغرب. فبئس القرين، بئس القرين أنت. ثم قال ولن ينفعكم اليوم يوم القيامة إذ ظلمتم، اليوم إذ ظلمتم، إذ ظلمتم بدل الاشتمال من اليوم، ولن ينفعكم اليوم ظلمكم، وقت ظلمكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا قد يخفف على الإنسان أنه معه ناس، يقول لك الموت في إيش؟ في عشرة أخف، وإذا كثرت المصيبة هانت، لكن يوم القيامة لا، يوم القيامة لن ينفعكم أنكم مشتركون في العقوبة، لأن كل واحد ينال منها ما لا يعلمه إلا الله، فلا ينفعه ذلك ولا يخفف عليه. ثم بين لنبيه فقال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة لا سبيل لهدايتهم، ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، خلاص يأتي الملك ويكتب شقي أو سعيد. فمن كتب له الشقاوة مهما جاءته الرسل ومهما جاءته الدعاء ومهما اتضح له الحق عياذا بالله، قلبه لا يخاف ولا يقبل. أفأنت يا نبي تهدي العمي الذي لم يجعل الله له بصيرة للنظر، أفأنت تهدي العمي تسمع الصم الذي ما عنده أذن ما عنده سمع، أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. لا، لكن يا نبي أبشر، فإما نذهبن بك لمكة أو نذهبن بك للرفيق الأعلى أو نؤخرك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم من العقوبة كيوم بدر وكغيره من الأيام التي انهزم فيها الكفار وعذبوا فإنا عليهم مقتدر، فإن الله جل وعلا على الكفار قادر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قوم لوط لما فعلوا ما فعلوا وحذرهم نبي الله وقال كلامه المحزن، فبشره جبريل وقال له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأخذ جناحه ومسحه على وجوههم فلم يبق في الوجه عين ولا أنف ولا فم، بقي الوجه مثل الكف، ووضع جناحه تحت القرى ورفعها إلى السماء وقلبها بهم، والمؤتفكة أهوى. الله مقتدر على قادر عليهم، يفعل بهم ما أراد. ولذلك هذا الإنسان أمره عجيب، الله خلقه أفضل البشر، ولقد كرمنا بني آدم، خلق لهم ما في الأرض، أعطاهم العقل وأعطاهم الرفعة والتصرف، ولكن إذا لم يتق الله هو أخص المخلوقات. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ثم قال لنبيه استمسك، يعني امتثل الأوامر واجتنب النواهي واعمل بما جاءك الذي أوحي إليك من الشريعة والوحيين والأوامر والنواهي والآداب والأخلاق، إنك على صراط مستقيم، أي على طريق واضح لا لبس فيه، يصلح الدنيا والأخرى ويسعد وجميل وفيه كل خير وينهى عن كل شر. وإنه أي هذا الدين وهذا الصراط وهذا القرآن وهذه الشريعة لذكر لك، بها قولان، أي شرف لك ولقومك، أو تذكير لك وتنبيه لك على أن تبتعد عما لا يجوز ولقومك. ولذلك شرفه الله وشرف قومه وجعل الأئمة من قريش. نعم، حديث صحيح. وسوف تسألون يوم القيامة عما أعطاكم من النعم وما أنزل عليكم من الشرع، وسيجازي كلا بعمله. ثم يا نبي إن فرضنا أنك تريد البيان واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من أتباعهم، أو ليلة الإسراء على ما قيل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قالوا لم يسأل ولم يشك ولم يسأل أحد، وإنما هذا من باب الفرض، لو شككت أسأل. نعم. ثم سلاه بما حصل لموسى وما قام به فرعون وقومه، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطأمنة له وإزراء باليهود وبالكفار الذين لم يقبلوا، وهو دليل على صدقه لأنه يأتي بهذه التفاصيل وهو لم يقرأ ولم يكتب، فدل ذلك على أنه مرسل من عند الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، التوراة وما جاء فيها بآياتنا، إلى فرعون وملئه القبر، جئناهم بالتوراة وقلنا لهم يعطون بني إسرائيل نذهب بهم ولا يعبدهم، فوقف في وجهه فقال إني رسول رب العالمين، رسول رب العالمين، ولذلك إنا رسول رب العالمين. تمام. فلما جاء موسى إلى فرعون وقومه بدل من أن يؤمنوا به فإلههم يسخرون منه، ولم يقبلوا، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وبدأوا يسخرون. ولذلك فيا نبي أعلم أنك منصور، وأن ما كذبك به قومك قد حصل للأنبياء قبلك، وقد نصرهم الله وسينصرك، فابشر واعمل بشرعك واطمئن واعلم أن النصر حليف لك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.